ايه هو تحقيق ولا ايه؟ شيرين، للمرة التانية كنت فين؟ عمته دي مش طريقة تفاهم، بعد اذنك انا مروحة. مش هتنزلي من هنا غير لما اعرف كنت فين. قلتلك عند واحدة صاحبتي. واحدة صاحبتك ولا واحد صاحبك؟ عمته انت بتقولي ايه؟ بقول اللي سمعتيه يا روح عمته، كنت مع احمد مش كده؟ اوعي تقولي لا. من فترة وقلبي حاسس ان في بينك وبينه حاجة، وكنت بكدب نفسي واقول مش ممكن شيرين تبصله وهي عارفة قد ايه انا عمته. اسمعيني يا شيرين، عمتك فاقت خلاص، بس انا مش ممكن اسيبك لواحد زي ده يلعب بيك زي ما لعب عمتك. انا مش هتنزلي يا شيرين، ولو مصرة هكلم بابا يكيختك، وانت عارفة بابا. وبعدين قابلت احمد، قلت له انا خايفة عمته تقول لبابا. عمتك دي بقت مشكلة، غلطة بدفع تمنها، حتى لو حاولت تقدم لك دلوقتي ممكن تخلي باباك يرفض. مش ممكن، ده اكيد. على العموم ما تخافيش، مش هتقدر تعمل لي حاجة. وإيه اللي مخليك واثق بقى قوي كده؟ صدقيني مش هتقدر. وبعدين تقول لباباك إيه؟ إنها كانت على علاقة بعيل من دور ولادها، وإنها سلمت له. إيه؟ قصدي إن ده كان ممكن يحصل. على العموم مكتبي مفتوح في أي وقت لو افتكرتي حاجة. رفعت، البواب قال انك طلعتي للمجنى عليها اكتر من مرة خلال يومين. ايوة يا فندم، هي اللي كانت بتطلبني. عشان؟ كان عندها مشكلة في دخول النت. والمشكلة دي تحتاج انك تروح لها 3 مرات في يومين؟ بلاش دي، التحريات بتقول ان ظروفك المالية مش مستقرة، عليك كمبيالات متأخرة باكتر من 40,000 جنيه، امبارح بس سددت منهم 5,000 جنيه. بلاش دي كمان. حضرتك تقصد ايه؟ عايز اعرف جبت منين فلوس الكمبيالات. خطيبتك، وده على حد قولها، لفت نظرها انك كنت متوتر الفترة اللي فاتت، وتحديدا يوم الحادث. اي حد كان يشوفك كان لازم يحس انك عامل عاملة، وده برضو كلام خطيبتك. رفعت، عايز اسمعك، اعرف الحقيقة ولازم اعرفها. مدام زيزي الله يرحمها كان الشاب بالنسبة لها حاجة مهمة جدا، ليها صداقات كتير من مصر وتونس والمغرب، ولو حصل وتعطل الكمبيوتر كان بتطلب مني أسيب اللي في إيدي واجيلها حالا. والفلوس خدتها منها إزاي؟ سلف. نعم أخويا، عايز تفهمني إن في حد ممكن يعني؟ ده اللي حصل يا فندم. رفعت، اعتبرني أختك الكبيرة أو حتى أمك، بقالك فترة مش عاجل. الدنيا يا مدام زيزي. الدنيا؟ أنت فين بس والكلام ده؟ في حاجات كتير ممكن تحصل ملكيش أي دخل فيها، تدخلي مشروع ويبقى عندك أمل تكسبي وتسدد اللي عليكي، فجأة يخسر المشروع وتفضل الديون وفوائدها. محتاج كام؟ مدام زيزي عاوز كام؟ مش عارف أقول لحضرتك إيه. أعتبرهم سلف، ولما ربنا يفركها ابقى ردهم. ده مشهد من فيلم عربي. دي الحقيقة. الحقيقة؟ طب امضي على أقوالك وما تسيبش محل إقامتك لأي سبب إلا بأمر مني شخصيا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمود، كنت هكلمك حالا. ده تقرير الطبيب الشرعي، مفهوش جديد، الوفاة نتجت عن طعنات نافذة في الصدر سببت نزيف داخلي. ايه اخبار رفعت؟ يعني هو سلوكه وتحركاته عادية جدا. افتكر ان مش هو القاتل، معاك حق يا فندم، واحنا بندور في متعلقات المجني عليها لقينا أجندة صغيرة كاتبة فيها حساباتها الخاصة، ومن بينها 5000 جنيه اللي عطتهم لرفعت. عارف يا محمود؟ أي فندم. عندي إحساس إن اللغز الكريمة دي في النت، علاقات المجني عليها على الشات كتيرة جدا، وممكن يكون لها أبعاد خاصة. استدعي رفعت واطلب منه إن يفحص كمبيوتر القتيلة ويشوف الإيميل الخاص بيها والرسائل اللي وصلتها في الفترة الأخيرة. معقول جدا يا فندم. ورينا همتك يا محمود. اللي سيادتك توقعته يا فندم. تعال يا رفعت، تعال. حاضر يا فندم. خير جديد ممكن يبقى نقطة تحول في القضية. قول يا باشا. هسيب رفعت بقى يقول لسيادتك. آخر مرة يا فندم كنت عند مدام زيزي كان الإيميل بتاعها مش عاوز يفتح، وأنا بحاول أفتحه، طلبت منها الباسورد، مليتني الرقم على أساس يعني إنها هتغيره بعد كده، ويظهر إنها ملحقتش. فتحت الإيميل بأمر محمود بيه، وبعدين لقيت رسالة غريبة جدا، حد بيهدد مدام زيزي بيطلب منها إنها تكلمه على رقم أرضي الساعة 4 الفجر. وده نص الرسالة يا فندم ورقم التليفون اللي فيها، طلع بتاع مدرس ثانوي معار حاليا، وابنه الوحيد هو اللي قاعد في الشقة دلوقتي. عاوزه حالا يا محمود. أنا ما عملتش حاجة يا باشا. ومين قال غير كده؟ الأول اسمك وسنك وعنوانك. اسمي نبيل، نبيل أحمد متولي، وعندي 30 سنة، ساكن في شارع الزمرد الحضرة القبلية. بتشتغل إيه يا نبيل؟ ما بشتغلش. دي رسالة أنت بعتها يوم 2/17 يناير على إيميل مدام زيزي، طلبت منها أنها تكلمك على رقم البيت الساعة 4 الفجر. مين مدام زيزي دي؟ افتكر كويس الاسم ده، يمكن تكون قابلتك صاحبته قبل كده في الشات مثلا. والله العظيم ما اعرف حد بالاسم ده يا باشا. معاك حق، اسمها الحقيقي زينب. ولا حتى اعرف حد اسمه زينب، ثم ان ده مش ايميلي اصلا. طب تفسر بايه وجود رقمك في رساله اتبعتت للست دي؟ ما اعرفش حضرتك. كده انت بتضيع وقت، وده مش في صالحك. طب ما تسالها هي حضرتك. هي مين؟ الست اللي حضرتك بتتكلم عنها. حلوه قوي، وزي ما بيقولوا ملعوبه. الست دي اتقتلت يا شاطر. اتقتلت؟ ايوه، وسيادتك متهم بقتلها. ايه رايك؟ مش تتكلم احسن؟ احمد، هو احمد. احمد مين؟ ايوه. ايه ده؟ مش معقول. حماده، ازيك يا بلبل؟ الحمد لله يا ابني. ايه فينك؟ اخبار الموزه زي نبيل؟ ارجوك انا مش فايق لك، حل عن دماغي. هو انت كده دايما تيجي لغاية عندي وتبقى مش فايق؟ عندك اكل وكمان جايلي جعان؟ ايه ده شكل وشك كده بيقول ان ابوك طردك؟ ولا يهمك يا حمادة، انت عارف اخوك قاعد لوحده، هتسليه. بس يا ريت تدور لنا في موبايلك، ها، عايزين الليلة تبقى طرية. وهو فين الموبايل؟ ولا يهمك يا حمادة، ثواني ويكون احلى عشاء جاهز بإذن الله. ورجعت لقيته قاعد على الكمبيوتر، وقبل ما ينام طلب مني ان التليفون يفضل جنبه، احتمال مامته تكلمه يعني تطمن عليه. وبعدين وفي الفجر تقريبا رن جرس التليفون، افتكرت انها مامته، ولما صوته ابتدى يعلى عرفت انها مش مامته. ولما سألته كان بيكلم مين قال لي دي موزة يا بلبل. على فكرة كان بيكلم واحدة اسمها زيزي. Thank you. بلاش ضيع وقتك ووقتي. ليه قتلت مدام زيزي؟ أنا ما قتلتش حد. نبيل قال إنك هددتها، وشيرين بالمناسبة تعرف شيرين ولا لأ؟ قالت إيه شيرين؟ هسمعك بنفسك. قوموا يا فاند. دخل الأنسة شيرين. إيه؟ حاضر يا فاند. يا ادي الجمل وادي الجمال. قول يا شيرين. شيرين تفتكري هنفضل على كده كتير؟ انا مستحيل استغنى عنك تحت اي ضغط. ممكن اعمل اي حاجه. تعمل اي حاجه؟ قصدك ايه يا مجنون؟ ما تخليش فكرك يروح لبعيد. انا قصدي اعمل اي حاجه، ما تبعدناش عن بعض. بيني وبينك عمتي يا احمد صعب قوي، هي اللي ربتني، ده انا عشت معاها اكتر ما عشت في بيتنا. شيرين انا بحبك، فاهمه يعني ايه بحبك؟ عمتك دي كانت غلطه في حياتي، غلطه بندم عليها لحد دلوقتي، بس مش معنى كده انها تدفعني الثمن. يعني انا مش هقدر اخسرك يا شيرين. وعشمتها ليه يا احمد؟ خليتها تحبك وترتبط بيك لدرجه تنسيها فرق السن اللي بينك وبينها؟ ما حصلش، دي كانت مجرد معرفة شاد، مش ذنبي انها فهمت غلط. وبعدين ازاي احبها وهي في سن امي تقريبا؟ بس هي بتحبك، على الاقل يعني بقيت حاجة مهمة في حياتها، وانا مش ممكن. انا اللي مش ممكن اسيبك، انا هكلمها. بلاش يا احمد. يبقى لازم تعملي اللي هقولك عليه. قلت لها انك مستحيل تستغنى عنها حتى لو اضطريت انك تقتل عمتها، وحصل يا احمد. ودلوقتي بقى عاوز اعرف الحكايه بالتفصيل. ليه قتلت زيزي؟ انا ما كانش قصدي اقتلها. لما عرفت حكايتي مع شيرين طلبت منها تسامحني، تبدا معايا صفحه جديده، تساعدني. انت احقر انسان قابلته في حياتي. هنا مش عايز اشوفك تاني، وتنسى انك عرفتني. انا جاي اقولك مالكيش دعوة بشيرين. ها، عايز تضحك عليها هي كمان؟ احنا بنحب بعض. مين يا اخويا؟ واتفقنا على الجواز. ابقى قابلني ودلوقتي اطلع بره. انا لسه ما خلصتش كلامي. قلتلك بره. زيزي انا بحذرك، شيرين مالكيش دعوة بيها. لو ما طلعتش بره هوديك في 60 داهية. بره. انت زودتيها قوي. بتزقني يا جبان، انا حوريلك. حاولت تتصل بالنجدة وفعلا طلبت الرقم، منعتها، دخلت المطبخ، دخلت وراها، مسكت سكينة وحاولت تضربني، اخدتها منها جرت على اوضه النوم وانا وراها، كانت لسه بتشتم وتهددني، حلفت انها هتوديني السجن وان نجوم السماء اقرب لي من شيرين، كانت سماعه التليفون مرفوعه، خفت ان تكون النجده سمعتنا وساعتها يقدروا يوصلوا لي. ضربتها بالسكينه وهي بتقع على الارض، كانت لسه بتهددني وحلفت انها هتدخلني السجن. وصدقت يا احمد، وهكذا سيد الرئيس حضرات المستشارين اكتملت مفردات الجريمة. الفراغ الذي أشرت إليه من قبل كان وراء هذا السلوك، وراء هذا التصرف الإجرامي. الفراغ كان وراء دخول هذا الشاب عالم الجريمة. وهنا اسمحوا لي أن أوجه نداء إلى كل من يهمه الأمر، نداء إلى المسؤولين عن الشباب في بلدنا. أين هؤلاء الشباب على خريطة الإعلام المصري؟ أين هؤلاء على خريطة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، البيت، المدرسة، الجامعة؟ إن هذه الجريمة ربما تحدث، وأنا على يقين أنها سوف تحدث